الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح تحفة الأطفال. سأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن ينفعنا وينفعكم بها، وأن تكون لنا أجرا يوم القيامة. أحبتي في الله، كنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن حكم النون المشددة وحكم الميم المشددة، وقلنا أن النون والميم المشددتان عند النطق بهما لا بد أن يظهر أو تظهر الغنة بمقدار حركتين، فإذا نطقنا كلمة النار في كتاب الله، هذه النون نون مشددة، نون مشددة، فلا بد إذن أن نظهر الغنة بمقدار حركتين لا أكثر، فنقول النار، فنقول النار. كذلك قوله تعالى المزمل، هذه ميم ماذا؟ مشددة، فنظهر ماذا؟ الغنة بمقدار حركتين، المزمل، وهكذا. فإذا أتت أثناء تلاوة القرآن النون المشددة أو الميم المشددة، فماذا تصنع؟ تقوم ماذا؟ بإظهار الغنة بمقدار ماذا؟ حركتين. وكذلك تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة، وقلنا أن الميم لها ثلاثة أحكام. ما هي الميم الساكنة؟ لها ثلاثة أحكام: الإخفاء، ويسمى إخفاء شفويا، والإدغام، ويسمى إدغاما شفويا، وكذلك ماذا؟ الإظهار، ويسمى إظهارا شفويا. أما الإخفاء فإذا وقع حرف الباء بعد الميم الساكنة ماذا نفعل؟ يكون هنا حكم الميم الإخفاء، حكم الميم الإخفاء، وتكون طريقة النطق بها هكذا. مثلا في قوله تعالى ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، فاحكم بينهم، فاحكم بينهم، وأيضا إيش هنالك غنة، فاحكم بينهم. أما الإدغام فإذا جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة ماذا نصنع؟ ندغم الميم الأولى في الثانية فيصيران حرفا واحدا مشددا، كقوله تعالى كم من، انظر الميم الأولى في كم ما هي؟ ساكنة. الميم الثانية في من متحركة، ساكنة مع ميم متحركة ماذا نصنع الآن؟ ندغمهما، فماذا نقول؟ كم من. وكقوله تعالى أيضا أم من، وهكذا. ويسمى إدغاما صغيرا لأن الأول ساكن وما بعده ماذا؟ متحرك. أما الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي، أن تظهر ماذا؟ الميم عاري عن التشديد، عاري عن الغنة، يعني تلفظ، تقوم بلفظ هذه الميم طبيعية. متى؟ إذا جاء بعدها بقية الأحرف، بقية الأحرف كالهمزة والتاء والهاء وهكذا، بقية الأحرف غير الباء وغير الميم، فإنك ماذا تصنع؟ تقوم بإظهار الميم كقوله تعالى بينهم أمرهم. وهنا كثير يخطئ فيشدد على الميم أو يغنها أو غير ذلك، وهذا خطأ. لعلهم يتقون طبيعية، أكثرهم لا يعلمون. واحذر أيضا عند الواو والفاء لقرب المخرج واتحاده مع بين الواو والفاء مع الميم، مع الميم، فاحذر أن تخفيها أو تدغمها، بل احرص على إظهارها. واليوم لدينا أحكام لام ال ولام الفعل، أحكام لام ال لام التعريف ولام ماذا؟ الفعل. قال رحمه الله: للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فليعرف. وفي طبعات أخرى فلتعرف قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما، وفي أخرى رحما تفز. ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. فهنا المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى الحديث عن لام التعريف ولام الفعل وأحوالهما. ما هي لام التعريف؟ لام التعريف هي لام ساكنة، إذا يجب أن نعلم أنها لام ماذا؟ ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، يعني ليست أصلية ماذا؟ في الكلمة. إذا تلفظت بالكلمة دون هذه اللام يظهر لك ماذا؟ المعنى. يعني لو قلت القمر، هذه الألف واللام هي لام التعريف، وقلت قمر يظهر ماذا؟ المعنى. فهذه لام زائدة عن بنية ماذا؟ الكلمة وأصلها. مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة دائما القمر، وهي ماذا؟ همزة وصل وليست همزة ماذا؟ قطع. عند الابتداء بها سواء استقامت الكلمة عند حذفها كالشمس الشمس أو لم تستقم مثل الذي. وتقع قبل جميع الحروف الهجائية إلا أحرف المد الثلاث. ليش؟ لأن حروف المد الثلاث حروف ساكنة، ولا يمكن أن يأتي ساكن بعده ماذا؟ ساكن. وهذه اللام كما ذكر الناظم رحمه الله لها حالتان. فالأولى، الحال الأولى الإظهار مطلقا، وتسمى اللام القمرية، وذكر في البيت قمرية، هذا للضرورة الشعرية القمرية. وهذه حكمها الإظهار، وذلك إذا جاء بعدها حرف من أحرف كلمة ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي حجك الهمزة الألف يعني، ثم بعد ذلك ماذا؟ الباء، ثم بعد ذلك الغين، ثم بعد ذلك الحاء، ثم بعد ذلك الجيم، ثم بعد ذلك الكاف حجك، وخف الواو والخاء والفاء، عقيمه العين والقاف والياء والميم والتاء. إذن هذه الحروف إذا سبقت بلام التعريف فماذا نفعل وماذا نصنع؟ نظهر لام التعريف. احرص على هذا المبحث، مبحث مهم حتى في اللغة. نظهر ماذا؟ لام التعريف. فنظهرها ولا نخفيها وندغمها ماذا؟ لا ندغمها في الحروف. فمثلا القمر، هذه قاف، هل هي موجودة ضمن هذه الأحرف؟ القاف موجودة ضمن هذه إيش؟ الأحرف. فهنا ماذا نصنع؟ نظهر اللام، ما نقول أقمر، القمر. مثال ذلك قد يخفى على كثير من الناس، الجبال. كثير من الناس تجد يقول الجبال الجبال الجبال، هذا خطأ. هنا أنت ماذا صنعت؟ أدغمت. والجيم من أحرف الإظهار التي إذا جاءت بعد لام التعريف نظهر لام التعريف. إظهار لام التعريف يعني النطق بها، هذا معنى إظهارها، اللي هي اللام القمرية. فالجيم ماذا؟ من أحرف إظهار ماذا؟ لام التعريف. فعندما تقول الجبال لا تقول الجبال، الجبال الجبال، لأن الجيم ماذا؟ من الأحرف ماذا؟ الإظهار. فتقوم ماذا؟ بلفظ اللام الجبال الجبال. يعني يجب ماذا؟ أن يكون اللسان عند النطق في الكلمة، عندما أول ما تنطق بالكلمة يكون اللسان ماذا؟ في مخرج ماذا؟ اللام، فتقول الجبال وهكذا. فلا تقول مثلا الجبال أو الجمال كما يفعل كثير من الناس، بل يجب أن تقول الجمل الجمل وهكذا. فإذا احرص على إظهار اللام، احرص على إظهار ماذا؟ اللام. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الخاسرون، هذه خاء، الخاسرون، الفائزون، العينين، ما تقول عينين، العينين. بعض الأحرف صعب جدا أن ماذا؟ أن تدغمها، لكن عند الجيم قد يدغمها بعض الناس ولا تظهر معه. الكافرون وهكذا. أما الحال الثانية فحكمها ماذا؟ الإدغام، وتسمى اللام الشمسية، هكذا هو اسمها. وهذه اللام، هذه اللام هي التي تقع قبل الحروف المتبقية. يعني الآن ابغي حجك وخف عقيمه، كم حرف لو عددناها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ماذا حرفا؟ بقية الأحرف ماذا تكون؟ أحرف ماذا؟ أحرف الأحرف الشمسية، يعني اللام التي تسبقها تكون ماذا؟ لام شمسية. وهنا الناظم أشار إليها في هذا البيت، قال ثانيهما إدغامها في 14، يعني 14 حرفا أيضا، ورمزها فعي. ما هو رمزها؟ قال رحمه الله طب، هذا الحرف الأول الطاء، ثم صل رحما الراء والصاد، تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا ماذا؟ للكرم. فالأحرف أو كل حرف من الأحرف الأول، الحرف الأول من كل كلمة، إذا جاء هذا الحرف وجاءت قبله اللام لام التعريف، فإننا ماذا نفعل؟ نقوم ماذا؟ بإدغامها، فلا تظهر، فلا تظهر. فأنت عندما مثلا النون مثلا تقول النار، لا تقول النار، تقول النار، مباشرة تختفي اللام. مثلا الضالين، هذا حرف ماذا؟ الضاد. هنا ماذا تقول؟ تقول الضالين؟ لا، تقول الضالين، فأنت أخفيت ماذا أو أدغمت ماذا؟ اللام، فذهبت تماما. وهكذا. فإذا جاءت هذه الأحرف، فإذا جاءت هذه الأحرف التي أشار إليها في البيت، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن، وهنا يوصيك الناظم رحمه الله بأن تدع سوء ماذا؟ الظن. وهذا الواجب على المسلم كما أمره الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن بعضه ماذا إثم، وليس كل الظن طبعا إثما، لكن الظن الذي تكون فيه قرائن وبينات واضحة، فهذا إذا كان صاحبه يعني وقع في السوء كان هنالك بينات، فالظن به ليس من الظن المذموم. أما إذا كان الظن في المسلم الصالح وكذا، فهنا هذا الظن ما به ظن مذموم، فالواجب على الإنسان أن يبتعد ماذا عن سوء الظن بالمسلمين. ثم قال رحمه الله: واللام الأولى، هذه أيضا للضرورة الشعرية، هي الأولى يعني، سمها قمرية، وهذه أيضا للضرورة الشعرية هي قمرية. واللام الأخرى سميها شمسية. لماذا نسميها؟ لأن القمر تظهر فيه إيش؟ اللام، فنسميها القمرية، هذه التي تظهر اللام. أما الشمس فلا تظهر اللام، فتسمي اللام هذه لام ماذا؟ شمسية، هي التي تدغم ولا تظهر. ثم تحدث عن لام الفعل فقال: وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. فلام الفعل حكمها الإظهار مطلقا، أينما أتت تظهرها، سواء كان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرا، مثل قل نعم، قل أظهرت اللام، قل قلنا هذا في حال اتصال الضمير، التقى التقى، ما تقول التقى، التقى التقى، وهكذا. فهنا يجب عليك ماذا؟ أن تظهر اللام. التدريب على هذا الدرس استخراج كلمة على كل حرف من الأحرف السابقة، سواء كان الحرف من أحرف اللام القمرية يعني التي تظهر فيها اللام، أو من الأحرف التي تكون فيها اللام ما بها؟ لام شمسية. هنا أود أن أنبه أننا أنشأنا مجموعة على التليجرام، قناة على التليجرام، لحصر العدد الذي يريد أن يشترك ماذا؟ أن يشترك في برنامجي الزوم، حتى نقوم بالتدريس من خلال الصوت والصورة للرجال، لمن؟ للرجال. وأرسلنا لكم رسالة تجدونها على الإيميل لكل شخص عن عنوان ماذا؟ هذه القناة. فأرجو من يريد أن يشترك في القناة ويشترك في برنامج الزوم للتعليم التجويد، لأنه يلزم الإنسان التطبيق، والتطبيق مهم، علم التجويد في الغالب علم تطبيقي، علم تطبيقي، هذه الفائدة منه، هذه الفائدة منه، يعني حتى تستطيع ماذا؟ قراءة القرآن بشكل جيد. فأرجو من أراد أن يشترك معنا أن يشترك في القناة حتى نحصر العدد، وبإذن الله تعالى إما الأسبوع القادم أو الذي بعده نبدأ بالتطبيق العملي على ما أخذنا سابقا، أحكام النون الساكنة وأحكام ماذا؟ الميم الساكنة، وما يأتي من بعدها من أحكام كمعرفة فقط المخارج بصورة يعني خلنا نقول مجملة، وكذلك المدود وما بعد ذلك. النساء لهن مجموعة خاصة مع مدرسة تدرس ماذا؟ النساء، وتقوم بتدريسهن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.